صلات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة على سيد كل صامت وناطق حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. صلى على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في الدرس الماضي إلى ما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من كلام أستاذه الشيخ الشاه أبادي رحمة الله عليه، وما ذكره من قوله في معنى وحقيقة الولاية والنبوة. أقرأ كلامهما. ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول الكلام في الصفحة 65 بعد 200. ومن هذه الجهة كان الشيخ العارف شاه آبادي يقول إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، لأن الولاية هي باطن الرسالة. ويقول الكاتب، يعني نفسه الشريف، ويقول الكاتب إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية وفي الشهادة بالرسالة أيضا، الشهادتان الأخريان منطويتان، كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريين منطويتان. ثم كلامه رفع مقامه. في الدرس الماضي حين وصل بنا الكلام إلى ما نقله إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من كلام أستاذه الشاه أبادي رحمة الله عليه إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة، وبين السر في ذلك فقال لأن الولاية هي باطن الرسالة. تحدثت بعض الشيء في هذا المعنى بشكل سريع، أشير إلى بعض من النصوص التي ذكرتها في الدرس الماضي كي تتواصل المعاني وتتصل. قلت بأن الولاية باطن الرسالة كما أشار إلى ذلك الشاه أبادي رحمة الله عليه، أن الولاية باطن الرسالة، وهذا المعنى يتجلى لنا في كل مظاهرها، يتجلى لنا في كل مراتبها. وذكرت أمثلة من هذه المراتب، ذكرت الرواية التي رواها شيخنا الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف، إن الله كان إذ لا كان، إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار. ذكرت في حينها الكان والمكان هنا الإشارة ليس إلى الزمان الذي يحكم عالم الطبيعة، وليس الإشارة إلى المكان الذي يحكم عالم الطبيعة. إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار. نورت منه الأنوار، الإشارة إلى كل مراتب الوجود التي ظهر وجودها بنور الفيض الإلهي. فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي اشتق منه محمدا وعليا صلى الله عليهما وآلهما، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، ولم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في صلب أطهر طاهرين في أبي طالب وعبد الله عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية في الدرس الماضي أشرت إليها، أشرت أيضا إلى بعض من الدلالات، إلى بعض من المعاني التي أشارت إليها هذه الرواية الكريمة، وقلت في حينها هذه الرواية الشريفة ذكرها إمام الأمة في كتابه مصباح الهداية وبين كثيرا من مضامينها. إذا وصل بنا الكلام إلى بيان وتوضيح مقاصد الإمام في كتابه مصباح الهداية إن شاء الله أبسط الكلام فيها، لكن بشكل إجمالي تحدثت عنها في الدرس الماضي لا أعيد الكلام، إنما ذكرتها مرة ثانية لأجل أن يكون البحث متواصلا مترابطا في الذي ذكرته في الدرس الماضي والذي سأذكره في هذا الدرس. وكذلك ذكرت رواية أخرى، هذه الرواية الأخرى تتحدث عن مقام من مقامات النبوة والولاية. الرواية السابقة تحدثت عن المقامات الأولى، تحدثت عن المقامات الغيبية للنبوة والولاية. إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار. الرواية هذه تتحدث عن أصل الخلقة، وتتحدث عن المراتب النورية الأولى لحقيقة النبوة والولاية. أيضا أشرت إلى روايات أخرى، من جملتها الرواية التي رواها شيخنا ابن المشهدي رحمة الله عليه عن صادق العترة عليه أفضل الصلاة والسلام، عن هذا الرجل الذي كان يأتي إلى زيارة النبي صلى الله عليه وآله، كان بيته بعيدا عن المدينة فيشتاق إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيأتي إلى زيارته فلا يجده، فيقول له: يا رسول الله، إن بيتي بعيد عن بيتك ويحملني الشوق إلى زيارتك، فأتيك فلا يتيسر لي رؤيتك، فأزور علي بن أبي طالب عليه السلام فيؤنسني بأحاديثه ومواعظه، ثم أعود إلى داري وقد أخذ مني الحزن والهم، أعود محزونا مهموما لأني لم أوفق، لم تتيسر لي زيارتك. ماذا يقول خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول: من زار عليا فقد زارني، ومن أحبه فقد أحبني، ومن عاداه فقد عاداني. ثم يقول له: بلغ عني قومك، إن من زار عليا في الدنيا فقد زارني، وإني مجازيه في يوم القيامة، وجبريل وصالح المؤمنين. هذه الرواية الشريفة تتحدث عن مظهر من مظاهر مقامات النبوة والولاية في مقام العالم الدنيوي، في مقام حضور أشخاص النبي، أشخاص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي تشير إلى هذه الحقيقة، تشير إلى حقيقة أن الولاية باطن الرسالة، نفس المعنى الذي أشار إليه الشيخ الشهآبادي رحمة الله عليه حين قال إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة. يعني حينما نذكر الشهادة الثانية، الشهادة الثانية تحمل في مضمونها، تحمل في محتواها، تحمل في سرها وحقيقتها معنى الشهادة الثالثة، ثم يبين السر في ذلك، يقول لأن الولاية هي باطن الرسالة، والولاية باطن الرسالة. هذا المعنى يتجلى لنا لو أردنا الرجوع إلى النصوص المعصومية التي تتحدث في هذه المقامات، التي تتحدث في هذا الأفق، في أفق حقيقة النبوة والولاية، نجد هذه المعاني واضحة جلية بينة صريحة في المراتب الغيبية، في المراتب الشهودية، مراتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، منها مراتب غيبية وهي مراتبهم في عوالم الغيب، ومنها مراتب شهودية وهي مراتبهم في عوالم الشهادة على اختلاف طبقاتها وعلى اختلاف مراتبها. المعنى الذي تشير إليه الروايات الشريفة إن الله أول ما خلق خلق نور نبينا، أول ما خلق الله نوري، هذا المعنى الذي أشارت إليه الأحاديث الشريفة في خلق النور الأول، النور الأول لما خلقه الباري سبحانه وتعالى. والأولية هنا لا بلحاظ الزمان ولا بلحاظ المكان. نحن تحدثنا في الدروس الماضية أن المراتب الأولى في عالم الخلق الأول منزهة عن قيود الزمان والمكان، منزهة عن قيود المادة، منزهة عن قيود النقائص التي تحكم عالم الخلق الثاني. عالم الخلق الأول منزه عن هذه القيود ومنزه عن هذه الإضافات. الحقائق الأولى لنبينا ولأميرنا ولأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين منزه عن مثل هذه المعاني. أول ما خلق الله نوري لا بلحاظ الزمان، وإنما بلحاظ مراتب الشرف، وإنما بلحاظ مراتب القربية. هناك مثال كثيرا ما يذكره الفلاسفة في هذا الخصوص حينما يشيرون إلى المراتب الوجودية، يضربون هذا المثال: حركت يدي فتحرك المفتاح في آن واحد. حركة يدي مع حركة المفتاح إذا أخذناها بلحاظ الزمان في زمان واحد، الآن حينما أحرك المفتاح حركة يدي موافقة لحركة المفتاح، لكن من هي العلة هنا؟ حركة يدي هي العلة، ولذا حركة يدي أشرف من حركة المفتاح، لأن حركة يدي هي التي ولدت حركة المفتاح في آن واحد. الملاحظ هنا ليس في القيد الزماني، الملاحظ هنا أول ما خلق الله نوري في مراتب الشرف، في شرافة الوجود، في سطوع النورية بهذا اللحاظ. وهذا النور الأول الذي خلقه الباري سبحانه وتعالى، ونظر في هذه الأحاديث وفي هذه الروايات إلى هذه الحيثية، إلى حيثية الشرافة في أصل الوجود. أول ما خلق الله نوري، الروايات ناظرة إلى هذا المعنى. أنا قلت فيما سلف الروايات الشريفة التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تتحدث في دائرة المعارف الإلهية، ليس فيها من اختلاف حينما نريد أن نجمعها. ربما الذي ليس له اطلاع، ليس له خبرة بأسرار أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأول وهلة حين يطالع هذه الروايات يتصور أن اختلافا في هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي وردت في باب المعارف مقصود في باب المعارف ما يتعلق بالمعارف الإلهية في جنبة العقائد، في جنبة معرفة أسرار الوجود، في جنبة معرفة أسرار الخلقة، في جنبة معرفة المراتب الشريفة في هذا الوجود، في جنبة معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا الإلهية. هذا المراد من المعارف حينما نقول روايات المعارف الإلهية. بحسب اصطلاح أهل الفن، المراد من روايات المعارف الإلهية الروايات التي تدور مضامينها حول هذه الموضوعات. رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، رحم الله امرئا عرف من أين وإلى أين، هذا الخط الذي ابتدأ من نقطة من أين وانتهى بنقطة إلى أين هو هذا عنوان المعارف الإلهية. رحم الله امرئا عرف من أين، المقصود هنا من أين ليس من زمان الولادة أو ليس من زمان تكون النصفة، مقصود هنا علم المبدأ والمعاد. فالمراد من المعارف الإلهية علم المبدأ والمعاد وما يتفرع عن هذه العلوم، ما يتفرع عن هذه المعارف. على أي حال، الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في هذه الدائرة، في دائرة المعارف الإلهية، لأول وهلة الذي لا يحمل الخبرة في معرفة معانيها يتصور أن هذه الروايات مختلفة، والحال إن هذه الروايات كل رواية أو كل مجموعة متفقة في المضمون ومختلفة في البنية اللفظية مع مجموعة أخرى، كل مجموعة أو كل رواية ناظرة إلى حيثية من الحيثيات. وهذا هو ديدن العلوم العقلية. العلوم العقلية، العلوم المعنوية دائما في قواعدها، في نظرياتها، في قوانينها تنظر إلى حيثيات مختلفة. وقلت لكم فيما سلف هذه الكلمة المعروفة التي يرددها الحكماء وكثيرا ما يذكرونها في كتبهم: لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. هناك حيثيات متعددة، وكلما كان النظر إلى هذه الحيثية النتيجة المستخلصة تختلف عن النتيجة المستخلصة فيما لو كان النظر إلى حيثية ثانية. الروايات الشريفة التي تحدثت أول ما خلق الله نوري ناظرة إلى هذه الحيثية، إلى حيثية الشرافة، إلى حيثية الشرف في مراتب الوجود، في مراتب الموجودات الأولى، في مراتب عالم الخلق الأول. فأول هذه المراتب، أشرف هذه المراتب، مرتبة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المرتبة ضمنا وباطنا مشتملة على المرتبة العلوية. هذا النور الأول، النور النبوي الساطع ضمنا يشتمل في باطنه على النور العلوي، يشتمل في باطنه على أنوار الأئمة: حسين مني وأنا من حسين، أو أنا علي وعلي أنا، أو في نص آخر: أنا من حسين وحسين مني. هناك حديثان، هناك نصان: حسين مني وأنا من حسين، وهناك نص آخر: أنا من حسين وحسين مني. الحديث الثاني يريد أن يلفت نظرنا إلى أن القضية ليس مسألة تفرع، مسألة التفرع من حيثية. حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، الابتداء هنا حسين مني يظهر معنى التفرع. أما حينما يقول أنا من حسين وحسين مني، يشير إلى وحدة النورية في هذا الحديث الشريف. والمعاني متوافقة، متطابقة، متفقة، لكن الاختلاف في الحيثيات التي أخذ النظر إليها، في اللحاظات التي نظر بها أو نظر إليها. فحينما تأتي الأحاديث: أول ما خلق الله نوري، هذا النور الأول مشتمل ضمنا على النور الثاني، مشتمل في حقيقته وفي باطنه على النورية العلوية. النور الأول نور محيط بكل ما تحته، وأقرب الأنوار إلى النور الأول النور الثاني، النور العلوي. والإحاطة الموجودة في النور الأول موجودة في النور الثاني، والروايات هنا ناظرة إلى هذه الجهة. هناك روايات أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كان ولم يكن معه شيء، تكلم بكلمة فخلق نورا، ثم تكلم بكلمة فخلق روحا، ثم مزج الروح والنور، ثم بعد ذلك اشتق الأنوار الشريفة. وهذا الاشتقاق ليس هو المرتبة الأولى لهذه الأنوار، المرتبة الأولى لهذه الأنوار حينما قال تكلم بكلمة فخلق نورا، ثم تكلم بكلمة فخلق روحا، ثم مزج الروح والنور. والروح، وقلت هنا التقدم والتأخر لا باللحاظ الزماني ولا باللحاظ المكاني، وإنما بلحاظ مراتب الشرافة من هذه الجهة. خلق نورا، خلق روحا، ثم مزج الروح والنور. خلق نورا إشارة إلى نور نبينا، خلق روحا إشارة إلى نور علينا صلوات الله عليهما وآلهما، ثم مزج النور بالروح واشتق منهما الأنوار الخمسة، ومن الأنوار الخمسة اشتقت أنوار العرش والملائكة وسائر المخلوقات كما في التفصيل الذي جاء في هذه الرواية أو في غيرها من الروايات. هذه الرواية التي ذكرتها مذكورة في كتب الخاصة وحتى في بعض من كتب العامة وردت هذه الرواية مذكورة. خلق نورا، خلق روحا، ثم مزج. هذه الممازجة تشير إلى وحدة المقام، تشير إلى تقوم حقيقة النبوة، حقيقة المرتبة الختمية بحقيقة المرتبة العلوية. مزج الروح بالنور، وهو نفس المعنى الذي تشير إليه الأحاديث النبوية في المقامات الظاهرية، علي روح التي بين جنبي، وإن كان علي أنا وأنا علي. هذا المعنى يشير إلى مضامين أدق من هذا الحديث الشريف، علي روح التي بين جنبي، أو علي مني كرأسي من بدني، والرأس إذا قطع فسد البدن. علي مني كرأسي من بدني، أو علي نور بصري، أو علي جلدة ما بين عيني، وأمثال هذه المعاني التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة. ربما في الدروس الماضية تلوت على مسامعك أمثال هذه الأحاديث وأمثال هذه المعاني التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية أول ما خلق الله نوري، رواية خلق نورا، خلق روحا، مزج الروح مع النور، كلها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أن المرتبة الختمية باطنا ضمنا في محتواها في حقيقتها مرتبة الولاية العلوية ظاهرة شاخصة متجلية، وهذا في جميع المقامات. هذه الرواية الأولى والثانية تتحدثان عن جانب من المقامات الغيبية، والروايات الأخيرة التي أشرت إليها، روح التي بين جنبي، علي أنا وأنا علي، علي جلدة ما بين عيني، تتحدث عن المقامات الشهودية، عن مقامات عالم الشهادة. الرواية الأولى والثانية إذا تدققون النظر فيها وبحسب البيانات المختصرة بحسب ما يسمع به المقام، وإلا هذه الأحاديث بحاجة إلى بسط أكثر في القول، لكن بحسب ما يسمع به المقام الرواية الأولى والثانية وأمثال هذه الرواية تتحدث عن المقامات الغيبية. الروايات المتأخرة التي ذكرتها تتحدث عن مقامات أهل البيت في عالم الشهود في عالم الشهادة، وهذا التوافق وهذه الباطنية الموجودة باطنية الولاية في مقامات المرتبة الختمية تتجلى في كل المعاني، تظهر في كل المعاني. في عالم الكتاب الكريم إذا أردنا أن ننظر إلى ظواهر الكتاب الكريم، ظواهره تتحدث عن المرتبة الختمية، أما باطن الكتاب الكريم يتحدث عن المرتبة العلوية، وهذه المعاني واضحة. ولذلك ظاهر الكتاب الكريم كما في الأحاديث الشريفة وكما عليه أهل الخبرة في كتاب الله من علماء أهل البيت يقولون إن ظاهر الكتاب نبوة وتوحيد وباطنه ولاية. ولذلك إذا أردنا أن نفهم الكتاب الكريم وفقا للقواعد اللغوية وفقا لقواعد البلاغة وفقا لقواعد النحو والصرف وفقا لعلم اللغة، إذا أردنا أن نفهم الكتاب وهذه الطريقة من الفهم طريقة صحيحة أيضا، هناك عدة مستويات لفهم الكتاب الكريم. إذا أردنا أن نفهم الكتاب الكريم وفقا لهذه القواعد بغض النظر عن الحوادث التاريخية وأسباب النزول، الكتاب في ظاهره يتحدث عن التوحيد والنبوة بغض النظر عن الوقائع التاريخية وعن أسباب النزول. إذا أردنا أن نأخذ أسباب النزول والوقائع التاريخية نجد أن قسما من آيات الكتاب الكريم تتحدث عن بعض الوقائع التي حدثت في عالم الشهادة في العالم الأرضي لأهل البيت عليهم السلام. أما إذا أردنا أن نرجع إلى كلام أهل البيت عليهم السلام في فهم القرآن وفي فهم الآيات وفقا لمعنى ولمستوى أعمق من هذا المستوى اللغوي، نجد أن روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تبين لنا أن معاني الآيات وحتى الحروف المقطعة ما من شيء في الكتاب إلا وهو في تأويله في أسراره في حقيقته في أبعاده المعنوية في الولاية وفي مظاهر الولاية في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ودونك كتب التفسير المروية عن أهل البيت، دون كتاب تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، دون كتاب نور الثقلين للمحدث الحويزي رحمة الله عليه، تفسير الشيخ العياشي، تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي رضوان الله تعالى عليه، تفسير شيخنا علي ابن إبراهيم القمي رحمة الله عليه، تفسير الصافي في كثير من جوانبه وجهاته، تفسير كم في الدقائق في كثير من أبحاثه باعتبار كثير من الروايات يذكرها المشهدي في تفسيره كنز الدقائق أو في غيرها من كتب التفسير الأخرى. تجد أن الروايات المروية عن المعصومين التي تتحدث عن المستوى الثاني من فهم الكتاب تفسر وتبين معاني الآيات في الولاية ومظاهر الولاية في أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا هو معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة حين يتحدث عن القرآن يقول ظاهره أنيق وباطنه عميق. ظاهره أنيق جميل، الأناقة الجمال، ظاهره أنيق، ظاهره جميل بديع بحسب قواعد البلاغة وبحسب قواعد البيان. ولذلك كان المعجزة الأدبية البلاغية اللغوية البيانية في كل أبعادها وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. ظاهره أنيق، جماله وإبداعه وأسلوبه في ظاهره يحمل معاني الأناقة، ولذلك كانت حجيته كان إعجازه في هذا الجانب. وباطنه عميق، العمق في باطنه بينته الروايات التي حدثنا بها صادق العترة باقر العترة سائر الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ليس البحث في هذه المسألة، لكن هذا مثال من الأمثلة. نقلت قبل قليل نحن إذا أردنا أن نتتبع مقامات النبوة مقامات الولاية بحسب ما ورد في الروايات الشريفة أو بحسب ما أشارت إليه الآيات الكريمة سواء في المقامات الغيبية أو في المقامات الشهودية، نجد أن الولاية باطن الرسالة. وإلى هذا المعنى يشير الشاه أبادي رحمة الله عليه حين يقول لأن الولاية باطن الرسالة، وهذا المعنى لا يقف عند القرآن ولا يقف في العوالم النورية الأولى ولا يقف عند حد من الحدود. في الجانب التشريعي هذا المعنى واضح أيضا، الذي يعتقد بالنبي والذي يعتقد بعصمته وبكماله وبرسالته وبخاتمية نبوته وبتمامية دينه وبكمال شريعته وبوجوب طاعته والتسليم له من دون الاعتقاد بالولاية أصلا لا يعد من أهل الدين ولا يعد من أهل الإيمان حقيقة. وإنما يقال لأبناء المذاهب الأخرى أنهم من المسلمين لأننا في زمان هدنة كما تقول الروايات الشريفة، زمان هدنة في زمان غيبة المعصوم. الروايات تقول إننا نقول ذلك لأننا في زمان الهدنة، ودونك كتب أصحابنا، دونك كتب الفقهاء من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، حين يصل الكلام إلى مثل هذه المسألة صاحب الجواهر رحمة الله عليه وغيره حين الحديث عن هذه القضية يقول وهم أنجس من الكلاب، وهم أنجس من النصارى، وهم أنجس من اليهود، وهم مجوس هذه الأمة، لكننا نقول بطهارتهم الظاهرية أو بجواز التعامل معهم أو بجواز التناكح معهم من باب الحرج من باب الضرورة. الآن نحن في زمان هدنة وفي زمان غيبة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، والروايات الشريفة واضحة. إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه يخاطب أصحابه يخاطب أشياعه يقول كل الناس أبناء زنا ما خلا نحن وشيعتنا، وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كانت له خبرة في آثار أهل البيت، ومن كان له اطلاع على كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يجد هذه المعاني أصلا من المعاني البديهية، أصلا من أبجديات التشيع، أصلا من أبجديات الإيمان الذي يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أشيائهم ومن أتباعهم. على أي حال المقام بحاجة إلى بيانات أطول، لكن بحسب ما يسمح به المقام وبحسب ما أتباع، من خلال هذه البيانات يتجلى لنا المقصود بشكل إجمالي الذي ذكره الشاه أبادي رحمة الله عليه في قوله إن الشهادة بالولاية منطوية في الشهادة بالرسالة لأن الولاية هي باطن الرسالة. هذا الكلام الذي ذكره الشاه أبادي إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه أضاف إلى كلام أستاذه، أضاف كلاما لكن بنحو أدق، وهذا النوع من التعبير وهذا النوع من التحقيق وهذه الدقة نجدها ظاهرة في كتب إمام الأمة بشكل واضح رضوان الله تعالى عليه على طول كتبه. إذا أردنا أن نتصفح هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو سائر الكتب الأخرى التي كتبها في هذا الباب نراه حين يستعرض آراء العرفاء، آراء المتألهين، آراء أساتذته في جميع كتبه، حينما يستعرض آراءهم وإن كانت هذه الآراء محكمة وإن كانت هذه الآراء في غاية الدقة والتحقيق، إلا أنه حين يبدي رأيه الشريف رضوان الله تعالى عليه يبدي رأيا في معنى في غاية الدقة وأدق بكثير من كل المعاني التي ذكرها الذين سبقوه من العرفاء والحكماء رضوان الله تعالى عليه. على أي حال أعود إلى كلامه، ويقول الكاتب إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية، وإلى آخر كلامه الذي قرأته عليك قبل قليل. خلاصة ما يريد أن يقوله رضوان الله تعالى عليه، يريد أن يقول إن الشهادة الأولى شهادة التوحيد في مضمونها تشتمل على معاني التوحيد والرسالة والولاية، والشهادة الثانية وهي الشهادة بالرسالة أيضا تشتمل في مضمونها وفي فحواها وفي دلالتها على معاني التوحيد والرسالة والولاية. والشهادة الثالثة أيضا تشتمل في مضمونها وفي صحواها على معاني التوحيد والرسالة والولاية. غاية الأمر أن شهادة لا إله إلا الله ظاهرها اللفظي في التوحيد، أما باطنها في النبوة والولاية. والشهادة بالرسالة ظاهرها التشهد برسالة نبينا صلى الله عليه وآله، أما باطنها توحيد وولاية. والشهادة الثالثة علي ولي الله، ظاهرها الولاية العلوية، أما باطنها توحيد ونبوة. إذن هذه الشهادات من جهة المضمون، من جهة المحتوى، من جهة الحقيقة واحدة. الخلاف في الظاهر اللفظي، ليس خلاف، يعني الخلاف في الرؤية الظاهرية، فقط الاختلاف في التركيبة اللفظية. التركيبة اللفظية عبارة عن كلمات، والكلمات عبارة عن حروف، والحروف عبارة عن أصوات، أصوات صف بعضها إلى البعض الآخر فتكونت الكلمات. هذه جمل علي ولي الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه جمل عبارات تألفت من ألفاظ، الألفاظ تألفت من حروف، الحروف حقيقتها أصوات، حقيقتها حقيقة الحروف، ليس هذه التي تكتب، هذه مظاهر الحروف، حقيقة الحرف والصوت، وإلا هذا الذي يكتب على الورقة هذا لا يقال له حقيقة الحرف، مجازا نقول عنه هو هذا الحرف، من جهة فلسفية هذا مظهر الحرف، هذا الوجود الكتبي للحرف. أما الحرف أين حقيقته؟ الحرف شيء صوتي، حقيقة صوتية. الحروف عبارة عن أصوات، هذه الأصوات يجمع بعضها إلى البعض الآخر ضمن تناسق معين، ضمن تركيب معين، تتكون منها هذه الكلمات التي تتحدث عن المعاني. وهذه الألفاظ ليست مطلوبة بنفسها، هذه الألفاظ نحن نهتم بها لأنها توصلنا إلى المعاني. تلاحظون المعاني متحدة، الخلاف أين موجود؟ فقط في البنية اللفظية، والألفاظ لا فيها الغاية. فالشهادة الأولى توحيد ونبوة وولاية، ظاهرها توحيد أما باطنها نبوة وولاية. الشهادة الثانية ظاهرها رسالة ونبوة أما باطنها توحيد وولاية. والثالثة ظاهرها ولاية وباطنها توحيد ونبوة. الظواهر مردها إلى التركيب اللفظي، أما الأصل، الأصل هو المعاني، وإلا الأصل في المقصود ليس هذه الألفاظ، هذه الألفاظ مفاتيح نفتح بها مغالق المعاني، من خلال هذه الألفاظ نتمكن من العبور إلى المعنى، وإلا نحن لا نطلب الألفاظ بنفسها. ولذلك حقيقة القرآن لا في ألفاظه. نعم ألفاظ القرآن مقدسة، ظاهر القرآن مقدس، ومرتبة القرآن في الوجود اللفظي في الوجود التدويني مرتبة مقدسة، وأشرف مراتب الوجود التدويني هو الوجود القرآني. وجود التدويني يعني وجود اللفظ الكتابي. الآن توجد في العالم أشياء كثيرة مكتوبة، منها ما هو الشريف، ومنها ما هو الأشرف، ومنها ما هو غير الشريف. أشرف الموجودات في العالم التدويني، في عالم التدوين، في عالم الكتابة، في عالم رسم الخط، الوجود القرآني. أما حقيقة القرآن ليس في هذا الوجود التدويني، حقيقة القرآن في معاني القرآن، حقيقة القرآن في محتوى القرآن، حقيقة القرآن في مضامين القرآن، شرافة القرآن في معناه، في مضمونه. وهذه المعاني أيضا لها مظاهر. المظهر الأول من معاني القرآن، هذه المعاني التي ننتفع منها في الهداية، المعاني التي ننتفع منها في الكمال. كلمة لإمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن القرآن، يقول: القرآن كتاب لصناعة الإنسان. كلمة موجزة لكنها تشتمل على تمام مقاصد القرآن. القرآن كتاب جاء لأي شيء؟ إذا أردنا أن نعرفه بتعريف إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، القرآن كتاب بناء الإنسان، القرآن كتاب صناعة الإنسان. المظهر الأول للمراتب المعنوية للكتاب الكريم هو هذا، المعاني التي تكون سببا وسبيلا لبناء الإنسان، لصناعة الإنسان. أما المراتب المعنوية للقرآن لا تقف عند هذا الحد. المراتب المعنوية في قمتها، في أشرفها، في أعلاها، المرتبة الباطنية الواقعية، الإمام المعصوم، الكتاب الناطق، الحقيقة المعنوية. ولذلك القرآن الكريم في يوم القيامة لا يأتي بصورة الكتاب التدويني. أقرأ الروايات، روايات مفصلة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يأتي القرآن في يوم القيامة لا بصورة كتاب تدويني، يأتي القرآن في يوم القيامة بصورة إنسان، والروايات صريحة في هذا المعنى. لو كان الحديث عن أسرار القرآن ومعاني القرآن إن شاء الله في الموسم الآتي تكون عندنا دروس في بيان جانب من أسرار الكتاب الكريم وفقا لما جاء في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن في يوم القيامة هكذا تحدثنا الرواية، أنه يأتي مخلوق والأنوار تسطع منه، يأتي بصورة إنسان والأنوار تسطع منه فتذهل أهل القيامة، والناس يسألون حتى الأنبياء يقولون هذا نبي، هذا وصي، هذا ملك، أي خلق هذا؟ حينئذ يصح القرآن عن نفسه أنه هذا هو القرآن، حقيقة القرآن لا في هذا الكتاب التدويني. هذا الكتاب التدويني نقدسه، هذا الكتاب هو كتابنا، هو عقيدتنا، هو مبدأنا، سر ديننا. أما المظهر الأصل لهذا الكتاب يتجلى في يوم القيامة، وهذه المعاني واضحة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، ربما شق بي الحديث عن أصل المطلب. أصل المطلب فيما ذكره إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه من أن الشهادات الثلاثة كل واحدة منها تشتمل على سائر معاني الشهادات الثلاثة، والاختلاف فقط في البنية اللفظية، والبنية اللفظية لا تشكل شيئا من الحقيقة. البنية اللفظية طريقنا إلى إدراك المعاني، طريقنا للوصول إلى الحقيقة. فإذا هذه الشهادات الثلاثة، هذه المعاني الثلاثة تتفق في المعنى. شهادة التوحيد توحيد في ظاهرها ونبوة وولاية في باطنها. شهادة الرسالة رسالة في ظاهرها وتوحيد وولاية في باطنها. شهادة الولاية ولاية في ظاهرها وتوحيد ونبوة في باطنها. هذه الشهادات بعضها يشد البعض، لا يمكن أن تنفك واحدة منها، بعضها يشد البعض كالبنيان المرصوص. ولذلك الاعتقاد بالأولى وبالثانية دون الاعتقاد بالثالثة لا يجعل الإنسان في دائرة الإيمان، إنما يدخل الإنسان في دائرة الإيمان متى ما ارتكز على هذه المرتكزات الثلاثة، الأولى والثانية والثالثة، وكلها تتكامل في المعنى وفي المضمون في معاني التوحيد، في معاني النبوة، وفي معاني الولاية. أقف بعض الشيء في الشهادة الثالثة، والحال كل الشهادات واحدة والمعنى واحد كما بينته لك قبل قليل، إنما أقف عند الشهادة الثالثة لأنها هي الفيصل بين الحق والباطل. حتى في دعاء الغيبة الشريف، الدعاء الذي يؤكد عليه أهل المعرفة من أشرف أدعية زمان الغيبة، الدعاء الذي رواه سيدنا ابن طاووس رحمة الله عليه، الدعاء الذي هو في نظر أهل المعرفة وفي نظر أهل الأسفار وأهل الخبرة بالأدعية وفنون المناجية، هذا الدعاء يحمل أسرارا لا يحملها أي دعاء آخر. الدعاء الذي أوله اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. الضلال عن الدين كان عند المعرفة الثانية الثالثة. هذه المعارف الثلاثة متساوقة، هذه المعارف الثلاثة متسقة. عرفني نفسك، عرفني رسولك، عرفني حجتك. أما الضلال عن الدين أينه؟ في المعرفة الثالثة. القول الفيصل والقول القاطع والقول المميز والمبين للحق والباطل في المعرفة الثالثة. اللهم عرفني حجتك. من هنا نقف عند قول الإمام رضوان الله تعالى عليه في خصوص الشهادة الثالثة، في خصوص الشهادة بالولاية، حين قال إنها تشتمل على معاني التوحيد وعلى معاني النبوة في باطنها، ظاهرها في الولاية باطنها في التوحيد والنبوة. وأحاديث النبي، أحاديث أهل البيت، كلها تشير إلى هذه الحقيقة. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هذه الرواية يرويها محدثنا الطبري رحمة الله عليه في كتابه بشارة المصطفى لشيعة المرتضى صلى الله عليهما وآلهما، عن إمامنا موسى بن جعفر عليهما أفضل الصلاة والسلام، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا كان يقول خاتم الأنبياء؟ إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب عليه السلام كما أرجو في قول لا إله إلا الله. الرجاء هنا رجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا هو الرجاء، ما هو الرجاء؟ هو التوقع. معنى كلمة الرجاء أن الإنسان يرجو، الذي يرجو هو الذي يتوقع، أرجو من فلان أن يكون منه كذا وكذا، يتوقع منه أن يكون كذا وكذا. الرجاء هو التوقع، والتوقع بالنتيجة صورة علمية في ذهن الإنسان. ورجاء النبي صلى الله عليه وآله لا كرجائي ورجاء أمثالي، لا كرجائنا. رجاء النبي، رجاؤه صلى الله عليه وآله يقع في دائرة اليقين. رجاء النبي مرده إلى العلم، هو نحن حينما نرجو شيئا هذا الرجاء لا يكون من دون أساس. حينما نرجو من فلان أن يصدر منه الخير، لابد أن يكون عندنا علم بمقدمات أن فلان هذا عنده ملكة الخير، عنده مقدمات للخير، عنده اندفاع للخير، لذلك نرجو منه. وإلا مثلا الإنسان الذي طبع على قلبه، والإنسان الذي غاف في الجريمة، والإنسان الذي غاف في المعصية، لا ترجى منه الطاعة. أعداء أهل البيت عليهم السلام يمكن أن نرجو منهم المحبة والولاء لأشياعهم، لا يمكن هذا. الرجاء حتى وإن كان احتماليا بالنسبة لنا أو كان ظنيا بالنسبة لنا، لابد أن يكون مبنيا على أساس، لابد أن تكون هناك مقدمات. هذه المقدمات بالنسبة لنا كانت صحيحة أو غير صحيحة، واقعية أو غير واقعية، هذا رجاؤنا. أما رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدماته قطعية، لعلمه المحيط، لإحاطته بكل العلوم والمعارف. فالمقدمات التي يبتني عليها هذا الرجاء مقدمات قطعية. رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله رجاء قطعي هنا، حينما يقول إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب عليه السلام كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله، هذا يدل على أن لا إله إلا الله وأن ولاية علي آثارهما واحدة. الاختلاف هنا في التركيبة اللفظية فقط في الألفاظ، أما المعاني واحدة، ولذلك كانت الآثار واحدة. ومن هنا كان رجاء النبي في الولاية العلوية وفي التوحيد بمرتبة واحدة. ورجاء نبينا كما قلت رجاء يقيني، لأنه يستند إلى مقدمات يقينية، إلى مقدمات علمه صلى الله عليه وآله وسلم. فهو يرجو لهذه الأمة في ولاية علي، في حب علي صلوات الله عليه، كما يرجو لهذه الأمة في قول لا إله إلا الله. وهذا المعنى واضح في أحاديث أهل بيت العصمة. الرواية التي يرويها أبو خالد القماط عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الصادق ماذا يقول؟ يقول إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد. تنبه إلى ألفاظ الرواية الشريفة، إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، في صعيد يعني في أرض واحدة، في مستوى واحد، في تراب واحد، في صعيد واحد، وخلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، للتوافق بين الولاية والتوحيد. ثم يقول عليه السلام، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، كل أحد لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إلا من أذن له الرحمن، الرحمن أذن لشيعة أهل البيت أن يقولوا لا إله إلا الله. لأي شيء؟ لأنهم قالوا علي ولي الله، قالوا لا إله إلا الله لأنهم قالوا علي ولي الله. الرواية هكذا قالت، أنه يجمع الخلائق من الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويخلع قول لا إله إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقر بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو قوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لأجل الفائدة، رواية أخرى بخصوص هذه الآية الشريفة، بخصوص هذه الآية الشريفة، هذه الآية في روايات أهل البيت في وجه من وجوهها تتحدث عن شيعة أهل البيت، والذين قالوا صوابا هم شيعة أهل البيت، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله صلى الله عليهما وآلهما، هذا الصواب الذي تقوله شيعة آل علي. أيضا هناك وجه آخر أشارت إليه الروايات الشريفة لأجل الفائدة ولأجل حلاوة ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أذكر هذه الرواية. الرواية هذه وردت عن إمامنا الكاظم، عن إمامنا الصادق، عدة روايات وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في معنى هذه الآية: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلم كل أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. قال: نحن الذين يأذن لنا الرحمن أن نتكلم، ونحن الذين نقول صوابا، فنحمد ربنا ونشفع في شيعتنا. المعنى الأول: إلا من أذن له الرحمن، الذي يأذن له الرحمن أهل البيت، والذين يقولون صواب أهل البيت، أما شيعتهم بالتبع، شيعتهم بالتفرع. على أي حال، فالرواية التي رواها أبو خالد القماط التي ذكرتها لك قبل قليل، أن الخلائق في يوم القيامة تسلب منهم، تخلع منهم قولة لا إله إلا الله إلا من أقر بعلي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا المعنى أصلا حتى العام رواه الحاكم الحسكاني من علمائهم المحدثين في كتابه شواهد التنزيل، في الجزء الثاني من شواهد التنزيل، والكتاب موجود في الأسواق، الروايات موجودة فيه بهذا المعنى. أيضا ذكر مجموعة من الروايات، من هذه الروايات التي ذكرها الحاكم الحسكاني أنه في يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يسلب من الخلائق لا إله إلا الله إلا من أقر بولاية علي عليه السلام. رواية ثانية أيضا ينقلها الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل عن أبي حمزة الثمالي أنه دخل على باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه، فقال له: يا ابن رسول الله، حدثني بحديث ينفعني عن رسول الله. حدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من قال لا إله إلا الله وجاء في يوم القيامة دخل الجنة إلا من أبى. قال: يا ابن رسول الله، وهل هناك من يأبى أن يدخل الجنة؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلا من أبى. أبو حمزة يسأل الإمام عليه السلام: وهل هناك من يأبى أن يدخل الجنة؟ قال: نعم، هناك من يأبى أن يدخل الجنة. ويستمر أبو حمزة الصومالي يبين أنه كان قد مر بالناس، كان قد مر بالناس من بني أمية، من الحرورية، من الخوارج، من الأشاعرة، من غيرهم، من سائر الفرق، من القدرية، وهم يتشهدون الشهادة. الإمام يبين له، يقول إن هؤلاء يتشهدون الشهادة، لكن في يوم القيامة هذه الشهادة تسلب منهم، ولا يتشهد بشهادة لا إله إلا الله إلا من أقر بولاية علي عليه السلام. هذه المعاني وردت في روايات ذكرها بعض علماء العامة، وفي روايات وردت في كتبنا الحديثية الشريفة عن أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والروايات في هذا المضمون كثيرة، وهذه الأيام أيام ولادة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هناك حديثان منقولان عن الإمام الرضا عليه السلام يبينان هذه الحقيقة. الحديثان كل حديث منهما معروف بحديث سلسلة الذهب. حديث قول لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي، يقول الله عز وجل حديث قدسي لا إله إلا الله حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. والحديث الثاني حديث سلسلة الذهب المعروف بين شيعة أهل البيت، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في طريقه لما جاء من الحجاز ووصل إلى نيشابور، وكان راكبا على الراحلة، وكان راكبا في العمارية. العمارية هودج، الهودج الذي يجلس فيه الرجال يكون أكبر من هودج النساء. هناك هوادج تجلس فيها النساء، توضع على الجمال، على النياق، على الرواحل، وهناك هوادج للرجال. هوادج الرجال يقال لها العماريات. الإمام كان جالسا في عماريته على الراحلة، ولما سمع الناس، سمع أهل نيشابور أن الإمام الرضا عليه السلام سيمر موكبه الشريف من نيشابور إلى طوس من هذا المكان، بعض كتب المؤرخين يقولون 80,000 محبرة أخرجت، يعني 80,000 كاتب، يعني 80,000 محدث وعالم وطالب علم ومصنف وجامع للحديث، 80,000 محبرة هكذا في بعض كتب التاريخ أخرجت. وخرج الناس يتطلعون إلى الإمام الرضا. الإمام كان جالسا في العمارية، والعمارية عليها الستائر. خرج الناس يتطلعون، لأنه الناس سنين طويلة يسمعون، حتى من الشيعة يسمعون بأئمتهم، لكن لم يوثقوا إلى رؤيتهم. إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كان جالسا في العمارية، وإمامنا كما تصفه كتب الأخبار، كتب التاريخ، كان من الجمال وكان على حسن تتحير العقول لو نظرت إليه. ولذلك يذكرون أنه حينما كان في طوس كان يتقنع، كان يتبرقع لئلا يستثن الناس بحسن جماله صلوات الله وسلامه عليه. كان جالسا في العمارية ومرت الراحلة، مر الموكب الرضوي والناس تنادوا يا ابن رسول الله أخرج وجهك إلينا لنرى وجهك. فرفع الستار عن العمارية وبرز وجهه كالشمس الساطعة صلوات الله وسلامه عليه، والناس تتشوق إليه، ترى في وجهه وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أزدل الستار ورجع إلى العمارية. قالوا يا ابن رسول الله تمر بنا ولا تحدثنا بحديث، حدثنا بحديث من حديث جدك صلى الله عليه وآله. فحدثهم بحديث سلسلة الذهب، سلسلة الذهب، لأنه حديث سلسلة سنده معصوم عن معصوم. فأخرج رأسه الشريف، أخرج وجهه الشريف وأنواره تسطع في وسط الجموع. قال حدثني أبي موسى بن جعفر، قال حدثني أبي جعفر بن محمد، قال حدثني أبي محمد بن علي، قال حدثني أبي علي بن الحسين، قال حدثني أبي الحسين بن علي، قال حدثني أبي علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال حدثني جبرائيل، قال حدثني ميكائيل، قال حدثني إسرافيل، قال عن القلم، عن اللوح، عن القلم، عن الله سبحانه وتعالى، ولا يسوء علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد والمروي عن كعب الأحبار، فدع عنك قول الشافعي ومالك وأحمد يعني ابن حنبل وأحمد والمروي عن كعب الأحبار ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. والمعنى واحد، تلاحظون نفس الآثار التي تترتب على لا إله إلا الله تترتب على علي ولي الله، نفس الآثار، نفس المعنى الذي أشار إليه خاتم الأنبياء قبل قليل حين قال صلى الله عليه وآله إني لأرجو لأمتي في حب علي بن أبي طالب كما أرجو لهم في قول لا إله إلا الله. كما أن ولاية علي حصن الله، لا إله إلا الله حصن الله، كما أن لا إله إلا الله من دخل في حصنها أمن من عذاب الله، كذلك من دخل في حصن علي ولي الله أمن من عذاب الله. المعاني واضحة في الحديثين الرضويين الكريمين، الحديث الأول أيضا معروف بحديث سلسلة الذهب وبنفس السند الذي ذكرته، قيل له حديث السلسلة الذهبية لأنه روي عن معصوم عن معصوم وهكذا من معصوم إلى معصوم. ولذلك من الأشياء التي جربها علماؤنا ومعروفة بين علمائنا أن هذا السند الشريف لو قرأ على مريض شفى من مرضه، من الأشياء المجربة في هذا السند الشريف. ولذلك من علمائنا من يكتب هذا الحديث وهذا السند ويحمله في جيبه على سبيل الحرث، حديث سلسلة الذهب الشريف ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. اللهم إنا نسألك بماء وجه علي بن موسى الرضا أن تدخلنا في هذا الحصن الآمن، في هذا الحصن المنيع، وأن لا تخرجنا من هذا الحصن، لا في دنيانا ولا عند موتنا ولا في مواقف يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، لمحمد وآل محمد. سألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. بالنسبة لدعوة